نعم. طيب نعم. لمن أكل طعام وأكثر منه حيث أنه مثلا لا يخشى الصلاة ويقول أنه لا في المضاضة لكن نخشى حتى في المضاضة مستقر ويحمل ثالث الأكثر لكن ما يخشى الصلاة ثالث هي لأنه يتأذى به. أقول يتأذى به ولا لا؟ أسألك يتأذى به ولا لا؟ دعنا من لكن أنت أسألك هل يتأذى به أو لا؟ طيب يدخل في كلام شيخ الإسلام تيمية بأنه إذا نعم بأنه إذا كان يخاف أذية حرم عليه. ولهذا كثير من الناس في رمضان يجعلون العشاء بعد التراويح يخشون من التأذي به. نعم. أما إهمال التعاطي اسمه المدمنين المخدرات نفسها تجد الواحد يكون مدمن بالمخدرات يعطون نفسها للمادة للعلاج هذا يجوز المدمن كيف يعلم مخدر نفس المخدر يكون هذا مع الهيروين مجمع الهيروين يعطوك الهيروين علشان يريدون التدريجة على الهيروين يعني عندما يريدون انتشاله منه أي. أي. على كل حال هذه معالجة يعني الرجل الآن مثلا إذا كان يتناول مثلا غرام في اليوم وبغينا نعطيه للعلاج يعني ننزل من الغرام شيئا قليلا وفي اليوم التالي أقل وفي اليوم الثالث أقل هذا لا بأس به. نسبة النجاح بسيطة جدا ليش؟ ما يبني الواحد نفس هذا الطريقة اللي يعلمون يعني يكاد يكون 99% ما يعلم المهم في احتمال أن ينجح. طيب أيما أحسن أن يأخذ مثلا غرام ولا يأخذ أقل من ذلك؟ افترس به وما له نابل من ما عندكم من السباع وما له نابل يفترس به غير الضبع ما هو الدليل ممثل لهذه المحرمات التي لها نابل من تفترس به؟ قال كالأسد حيوان معروف يضرب به المثل في السجاع والنمر يقولون أيضا أنه حيوان بين الكلب والأسد وله جلد مخطط. قال والذئب وهو أيضا حيوان معروف كلنا ترى كل هذه يقول حيوان معروف لأن ما نعرف هذا الشيء. نعم حيوان معروف عندما يعرفه. طيب والفيل معروف. طيب في الحدائق الذئب أيضا معروف في هنا عندنا في عنيزة ذئبان إذا شئتم استأذن من صاحبهم يوريكم إياه شرط يدخلكم عليه. طيب وفي أيضا الفهد حيوان معروف. طيب الكلب معروف حيوان معروف ابحث عنه. طيب الخنزير طيب ابن آوى معروف عندما يعرفه. طيب ويسمى في اللغة العامية يسمى الواوي ولهذا إذا أرادوا أن يعني يهاوشوا أحدا أو يذكروه قالوا لا نهجك الواوي أنت واوي يقول له أنت الواو. طيب فيها أيضا ابن عرق حيوان معروف السنور معروف أقط. طيب عندي أنا النمس أو السين عندكم. طيب أيضا حيوان معروف القرد معروف ايش يا شيخ؟ الدب ما اعرفه يعني يعرفه اهله علة القرد ايش ها؟

أعراف الناس وعادات الناس وعليه. فالصواب أن ما يستحدث حلال إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة سيكون حراما. مثاله القنفذ، تعرفون القنفذ؟ معروف، حيوان معروف صغير له شوك، نعم، إذا أحس بأحد انكمش ودخل في الأشياء ولا يبدو أحد، ما يبدو إلا الحدعة، تمسكه بإحدى شوكه وتطير به في السماء ثم تطلقه، فإذا أطلقته وصل الأرض مات وانفتح لها. قل لما حتى الجاب الحية ما تقدر عليه، يمسكها مع ذيلها ويبدي ياكله يرعاه، هي تخابط ولكن تخابط على ايش؟ على الشوك، ما تحرك. هذا القنفذ يقول المؤلف انه حرام. لماذا؟ لان العرب ذوي اليسار يستخفثونه. طيب ولا لقينا عرب ما يستخفثونه صار عندهم حلالا؟ نعم. وانا اقص لكم قصه رجل من بلد عربيه معينه لا نحب نذكرها، لكن هو مذهبهم يعني ما يلام عليه. تسحر عندنا ذات يوم في رمضان وخرج بعد صلاه الفجر على ان ياتي يفطر معنا ويتعشى. لما جاء الى الفطور والعشاء واذا معه خيشه فيها اشياء تحرك، ثم ما ظننا ما نعرف ايش اللي تحرك هذا، فقلنا ما هذا؟ قال هذه كنافذ، يعني راح على الحيطان، هي تكون دائما عند الجدران القديمه، وامسكها وجاء بها كانه والله اعلم يريد ان يهديها علينا لنطبخها له في السحور، الله اعلم. لكن قلنا هذا ما يحل في مذهبنا، تظن ان مذهبنا انه يحل وانه عندنا طعام طيب نتلذذ به. طيب في هذه الحال هل يجب علينا ان نفتح الخيشه هذه ونطلعهم؟ ها؟ لا، لانه عنده مال محترم. طيب النيس يشبه ان يكون كبير قنافذ، حيوان كبير مثل الهر تقريبا وله شوك، لكنه ليس كالقنفذ. اذا احس باحد لحقه او يريد ان يمسكه رماه بسهم من هذا الشوك، انتفض ثم انطلق عليه الشوك من جسده وضرب يصيبك مع الماء يصيبك. هذا النير. الفأرة مشهورة معروفة حرام، واضح من حرام، ما أعرف أنها خبيثة، ما هي خبيثة مو من أجل خبثها لكن من أجل عدوانها، لأنها مجبولة على العداوة، ولهذا تسمى الفويثقة. الفويثقة فهي إذن حرام لأنها ذات عدوان، وإلا فإن اليربوع، اليربوع قريب منها من حيث الجسم والشبه وهو حلال. تعرفوا يا أثر هو جربوع، لكن حتى ياسر لا يعرف جربوع الله. نعم، اليربوع هو الذي يكون جسره مناسبا في الاشتقاق لمن؟ للمنافقين. ولهذا المنافقين مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع حيوان صغير يشبه طوال يديه قصار، وهو ذكي يحصل له جحر ويفتح الباب للدخول والخروج، ثم يستمر في هذا الجحر، وعند نهايته يحفر خارجا، ولكنه لا يفتح الباب، يخلي سلب رقيق فوق الأرض لأجل إذا حجره أحد من الباب الرسمي